اسمع من امثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام. بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام. واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام. ربك خلق الدنيا بحلقها بكل ما فيها في ست ايام. احلم واحلم واحلم اكتر روعة، حلمك يبقى كابوس. احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس. احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد، راح يجي يوم وتحقق حلمك. احلم على قدك، خلي الحلم ملوش حدود. اوعى حلمك بس يشدك يبعدك عن كل وجود. باللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه صبر. واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر. باللي حلمه ابتدى بسجاره كلنا عارفين ده بيحشيها. يقعد يحلم بس خساره يخلص حلمه ما يطفيها. باللي بيحلم يبني عمر، واللي في حلمه نفسه يهد. واللي في حلمه عامل عنتر، واللي يخاف من حلمه بجد. عجزت كبرت انا لسه صغير، لا انا سبت ما تحلم انت. اصلي ضعيف واكيد مش هقدر، سيبني في حالي معنديش وسطى. حاجات بنقولها ولا نفكر، وحاجة احنا نطورها ولا نهار. لو هتحاول مرة تجرب احلامك هتشوفها العين. احلام صاحي واحلام نايم، احلام وفي كلتا الحالتين. فكرة جديدة ليه ما يقول لك نحو فيها؟ لو حد كان قالك من 100 سنة أو حتى 200، في شيء اسمه الطيارة زي العصفورة بجناحين. قلت سافر بيك وأنت وعيلتك فيها قاعدين. قالوا الناس مجنون، ردوا قال لا أنتوا العاقلين. الحقيقة هو العاقل الأفكار هي المجانين. اللي عملها يفرق إيه عنك عن السامعين؟ كان واحد زيك يعني ملوش أربع رجلين، أو عين واحدة في وسط دماغه أو فوق راسه فيها أربع.